بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نستكمل شرح كتاب 200 سؤال في العقيدة أم الحافظ الحكبي رحمه الله. السؤال 36، ما هو الإيمان؟ والسؤال 37، ما الدليل على كونه قولا وعملا؟ و38، ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ و39، ما الدليل على تفضل أهل الإيمان؟ و40، ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ هو هنا بيتكلم على معنى الإيمان قولا وعمل. معنى الإيمان الاصطلاحي مش كده، وإلا فهو الإيمان في اللغة معناه التصديق، وآمن به يعني صدق. نعم، صدق، آمن بما أنزل الله تبارك وتعالى، وآمن بما أنزل الله عز وجل، يعني نؤمن بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به من التصديق الباطن. وده في معناه، بقول معنى الإيمان لغة معناه التصديق. وآمن له يعني استقام على إيه؟ على أمره. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيه؟ ولو كنا صادقين. في درجة من التصديق والمتابعة. ولذلك عندما نتكلم عن معنى الإيمان اصطلاحا، قالوا الإيمان اصطلاحا، يعني اصطلاحا يعني في اصطلاح العلماء ما اصطلح عليه أهل هذا الفن مما يتكلمون في العقيدة، اصطلاحا اصطلحوا على أن تعريف الإيمان هو قول الإيمان قول وإيه وعمل، أو قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. طبعا ممكن يقول الإيمان تعريفه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه عندما عرفه لجبريل، قال لما جاءه يعرف يسأله عن الإيمان في سؤال 41، قال ما تعريف الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. طبعا هو هنا مقصود به كل ده معاني التصديق الباطن، ولذلك الإيمان أخص بمعاني التصديق الباطن عندما يقترن بالإسلام. لما نيجي نتكلم على التصديق الباطن يبقى أخص بها الإيمان لا شك، والعمل الباطن أخص به الإيمان. نحن نتكلم على الأمور القلبية، ولما يقترن بالإسلام يبقى الإسلام يعبر عن الإيه؟ عن عبادة الجوارح، ماشي كده؟ عن عبادة اللسان والجوارح، الإنسان بيتحرك بإيه؟ بجوارحه في طاعة الله. طبعا عشان كده لما قال له الإسلام، قال له الإسلام عن إيه؟ لما أجابه عن الإسلام قال له أشهد أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، الإيه؟ عبادة الجوارح. ويبقى الأخص بالإيمان، أو الإيمان أخص بالإيه؟ الإيمان أخص بإيه؟ كان قلت لكم بالتصديق الباطن. لكن تعريفه بقى لما نيجي نعرفه من غير اقتران بالإسلام، نعرفه على وجه الإطلاق، ما هو الإيمان؟ تقول الإيمان تصديق إيه؟ بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، وعمل بالجوارح. ما هو الجوارح والأركان؟ حاجة واحدة. عمل بالإيه؟ بالأركان، ماشي كده؟ يبقى أو تقول الإيمان قول وعمل، قول وعمل. لما تيجي بقى تقول تمسك قول وعمل دي تحللها كده وتضبطها وتضبطها من الناحية الإيه؟ الاصطلاحية، من الناحية الإيه؟ الاصطلاحية. تقول قول وعمل الإيمان الإيمان شرعا اصطلاحا يعني شرعا قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان. قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. يبقى هنا قدامك ايه؟ اربع حاجات. قول القلب قالوا يعني تصديقه، يعني يقينه، يعني معرفته. وقول اللسان الذي هو ركن في الإيمان هو النطق بالإيه؟ بالشهادتين. وهناك قول اللسان الذي هو واجب، كل ما يؤدى باللسان من الواجبات من قراءة الفاتحة في الصلاة ومن إليه ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب وهكذا، ماشي كده؟ فيكون هذا أيضا بالإيه؟ باللسان. وهذا من الإيمان، قول اللسان ده من الإيه؟ من الإيمان. والأذكار والذكر والاستغفار وقراءة القرآن والتقرب الله بالدعاء، وها كل هذا ليه؟ للإيمان، لأنه من قول اللسان أو من عمل اللسان كما تشاء. يعني إن كنت تريد أن قول اللسان هو الركن يبقى هو النطق بالإيه؟ بالشهادتين. ويرجع هناك نقول يبقى عمل اللسان هو الذكر والاستغفار، مفيش إشكالية. أو أنك تقول إيه؟ قول اللسان هو إيه؟ هو الركن والواجب والمستحب وكل ما يؤدى بالإيه؟ باللسان. يبقى قول اللسان هو ده يشمله، وتبقى عندك قول القلب وقول الإيه؟ اللسان. لكن هما لما بيقولوا العلماء القول قولان، إنما يريدون بذلك التصديق الباطن لو ركن في الإيمان، وبيتكلموا على النطق بالإيه؟ بالشهادتين. النطق بالشهادتين ده ركن في الإيه؟ في الإيمان. إن هو إنسان بلا الشهادتين ليس بمسلم. فهو من هذا المنطلق نقول القول قولان والعمل عملان. أما عمل القلب فقد ذكرت لكم من قبل أنه إيه؟ تحرك القلب بالأعمال كمثل الخوف والرجاء والتوكل. وعمل اللسان أو عمل الجوارح هو عمل اللسان والجوارح أو عمل الجوارح هو الإيه؟ أداء العبودية لله تبارك وتعالى بكل إيه؟ جارحة من هذه الجوارح، سواء كان باليد أو بالإيه أو يعني بيده أو بقدمه يمشي في طاعة الله، أو بجارحته بعينه أو بسمعه أو بصر. كل الإيه، إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه إيه مسؤولة، وكل دي جوارح تؤدى بها ليه؟ تؤدى بها الطاعات، وكل ذلك يدخل في الإيمان. الله، طب أنت دلوقتي كده بتقول إن الأعمال داخلة في الإيمان، تقول كده الأعمال داخلة في الإيمان. طبعا حد قال إن الأعمال تخرج من الإيمان؟ الأعمال عند أهل السنة والجماعة من الإيمان، لذلك قالوا الإيمان قول وإيه؟ وعمل. لكن فين المنازعة؟ المنازعة في الركنية. المنازعة فين؟ في الركنية. صحصحوا بقى كده وصلوا على النبي، ها وركزوا كده. المنازعة فين؟ المنازعة في الركنية. هل كل عمل الجوارح يكون ركنا في الإيمان أم لا؟ قالوا أن ما هو محل خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين علماء السنة والجماعة هو الخلاف في المباني الأربعة. الخلاف في المباني الأربعة هي محل للخلاف بينهم في الركنية. يعني بعض أهل السنة والجماعة بيعتبر الصلاة والصيام وبقية المباني ركن في الإيمان، فمن تركها فقد كفر. بمعنى أقول لك ركن، أقصد ذلك الاصطلاح، إنها ركن، من ترك ركنا فقد إيه؟ أهدر الشيء. هو لما واحد يترك ركن من أركانه، زي من إيه؟ الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة لم يحج. إن ركن الحج الأكبر، ركن الحج الأعظم. فلما أقول الأعمال منها ما هو المباني الأربعة ومنها ما هو غيره، مباني الأربعة حاجة عند أهل السنة والجماعة والخلاف عندهم فيها له يعني وضع، وغير المباني الأربعة وضع آخر عند أهل السنة والجماعة. أما المباني الأربعة فالخلاف فيها سائغ. إننا أقول تارك الصلاة كافر، كفر أكبر، أو تارك الصلاة ليس بكافر، مسألة خلافية. المباني الأربعة هي الصلاة والصيام والإيه وإيه تاني يقولوا إيه والزكاة والإيه والحج. المباني الأربعة هي بني الإسلام على خمس، عشان كده قلنا المباني خمس، يبقى أصلهم الإيه الشهادتين. صحيحين؟ طيب يبقى إيه المباني الأربعة فيها خلاف في الركنية. خلاف فين؟ في الركنية. يعني أنت عندك بتقول الإيمان قول وعمل، والعمل من الإيمان، لكن هناك خلاف بين العلماء في اعتبار أن المباني الأربعة ركن في الإيمان، مش بس فقط من الإيمان، ولكنهم مجمعون على أن غيرها ليس ركنا. طب ليه؟ لأنهم متفقون على أنه من ترك شيئا من العمل الظاهر لا يعد بذلك كافرا. من ترك شيئا من العمل الظاهر، تركه حتى مات، عق والديه حتى مات على العقوق، لا يعد بذلك كافرا بإجماع العلماء. وهذا ما إيه؟ محل اتفاق بينهم. مين اللي خالف في المسألة دي؟ الخوارج، لأنهم كانوا يكفرون بالكبيرة، من وقع في كبيرة ومات عليها فهو كافر. طب كافر يبقى إيه؟ يبقى اعتبروا ركن من أركان الإيمان. لما أقول إن نطق بالشهادتين ركن من أركان الإيمان، لما أقول التصديق الباطن ركن من أركان الإيمان، بمعنى إنه ما فيش تصديق باطن يبقى فيه تكذيب، يبقى فيه نفاق أكبر، مش كده؟ أو في كفر بالله تبارك وتعالى إن أظهره أو إني أبطنه. فأنا بتكلم على الأركان، يبقى أنا المتفق عليه من أهل السنة والجماعة إن قول اللسان هو النطق بالشهادتين ركن، وإيه تاني بالراحة كده، والتصديق الباطن اللي هو قول القلب ركن، وأصل العمل القلبي الخوف والرجاء والتوكل كل الأعمال القلبية الواجبة أصلها أصل في الإيمان، فاكرين أصلها أصل. فإذا زال الأصل مش زال الكمال الواجب، زال أصل العمل، يعني ما فيش خوف من ربنا نهائيا، أعوذ بالله، ما في أمن، وهذا لا يكون إلا عند الكافر، أمن عقوبة الله. فإذا زال الخوف بالكلية من القلب، زال هذا العمل بالكلية، أو زال الحب من القلب فتولد البغض لله ولرسوله وللمؤمنين، أو غير ذلك من الأعمال القلبية الواجبة، يبقى إيه؟ زال الإيمان. عشان كده بقول إيه؟ أصل العمل القلبي الواجب اللي هو عمل القلب أصله، أصل جذوره، لما تنزع الجذور يبقى أنت كده بتحل محلها الإيه؟ الكفر والعياذ بالله، لأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا وهو يبغض الله ورسوله، مش ممكن، زي ما يكون مش ممكن يبقى مؤمن وهو بيكذب ربنا، ما تيجي ازاي دي؟ ففي حاجات ايه تناقض اصل الايمان. عشان كده قالوا الايمان قول وعمل، الايمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. وبداوا ايه يتكلموا على اربع حاجات دي، يقول لك قول القلب هو الايه، هو التصديق الباطن، وان تصدق بالخبر، ماشي متفقين، كل ما ياتيك خبر تصدق به، ده ايه ده ركن من أركان الإيمان طبعا، لأن أنت لو كذبت ربنا في خبر تأخذ من الإسلام، تنقض عرى التوحيد، لأن أنت عرى التوحيد قائمة على إيه؟ على التصديق. طيب إيه تاني؟ قال قول القلب وقول اللسان، نطق بالشهادتين ركن من أركان الإيمان، صح، لأن أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عاصم، وكلام جميل، كلام جميل. طيب تصديق قول قلب وقول ايه لسان. طيب عندي ايه تاني؟ عمل القلب، عمل القلب من الاعمال، بس انا بعتبر عمل القلب من الايمان واصله اصل في الايمان. صح، زوال اصل العمل القلبي من الايه من القلب يؤدي إلى تولد النفاق وتولد الكفر في القلب والعياذ بالله، وبالتالي يكون مناقض للإيمان. زوال أصل العمل القلبي من القلب يزول معه الإيمان، هذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. فضل إيه بقى؟ أعمال الجوارح. قالوا في أعمال الجوارح هناك فرق بين المباني الأربعة وبين غيرها، خلافهم في الصلاة مش زي خلافهم في عاق الوالدين، مش زي في خلافهم في قاطع الرحم، مش زي خلافهم في الايه الذي يؤذي جيرانه او يفعل ايه موبق من الموبقات. خلافهم في ده مش زي خلافهم في ده. فهما خلافهم في ترك الصلاه، يقول لك ترك الصلاه الخلاف في خلاف بين كفر اكبر، من يكفر ترك الصلاه كفرا اكبر، وبين من يكفره كفرا ايه دون كفر. طيب اللي كفره كفر اكبر ده وقال تركه للصلاه معناه انه ترك الاسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فقد من تركها فقد ايه فقد كفر. كفر يعني كفر، يعني كفر بالله. طيب ده عنده معناها ان الصلاه ركن فين؟ في الايمان. اداء الصلاه اقامه الصلاه ركن في الايمان، ركن زي امام احمد ومن وافقه من اهل العلم. الجمهور على خلاف كده، على ان تارك الصلاه ومضيع الزكاه. ها لذلك قالوا قال الشافعي الزكاه قرينتها في القران، وحكم الزكاه الذي يمنع الزكاه حكمه ايه في الاسلام؟ من منع زكاه مالي اخذناها منها ايه اخذناها منه وشطر ماله، عزم من عزمات ربنا، مالش كفر، خد بالك. وبالتالي الا تخرجه من الكفر. ده كان جدال الايه، كان هذه مناظره بين الايه بين الشافعيه رحمه الله وبين امام احمد رحمه الله، وهي خلاف قديم بين العلماء، ولكن خلاف من جنس الخلاف السائغ. طيب اللي بيعتبر المباني الاربعه ركن بيكفر ايه تاركها، واللي ما بيعتبرهاش ركن لا يكفر تاركها. وجمهور اهل العلم على عدم تكفير ترك الصلاه والزكاه والصيام والحج، ماشي كده؟ عشان كده اللي بيقول اجمع العلماء على تكفير ترك الصلاه عجب، او ده من العجب، هذا من العجب في باب في هذا الباب. لماذا؟ لان الخلاف قديم جدا بين الايه العلماء. واللي بيدعي اجماع الصحابه ما عندوش غير نقل ابن ابي ايه ملائكة، اللي بيقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله لا يرى احدهم شيئا تركوه كفر الا الايه الا الصلاه. طب احنا هذه العباره عندنا ما هو اشد منها؟ ايه هو اشد منها؟ ايش؟ لا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، مش عندنا اشد منه؟ اذا كان يعني انت كلا ان ما نقله عن أصحاب رسول الله أشد من كلام رسول صلى الله عليه وسلم، ولا كلام رسول أعظم؟ إذا كنا إحنا قلنا هذا الكلام، هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل معنى إيه؟ يحتمل معنى الكفر دون كفر، لأن هناك نصوص أخرى توجه الكلام، كمثل قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا مما دون ذلك. وكمثل الأحاديث الثابتة الصحيحة في فضل لا إله إلا الله، وأن من قالها وأتى بحقها أو آمن قالها خالصا من قلبي صادقا من قلبي دخل الإيه الجنة. والأحاديث الصحيحة الثابتة في خروج عصاة الموحدين من الإيه من النار، وأول من يخرج من النار أناس قد امتحشت أجسامهم إلا مواضع الصلاة، فيدل على أنهم لا يخلدون في الإيه في جهنم، وبالتالي ليسوا كفار الى غير ذلك. ده مساله وحدها مستقله ان شاء الله نتعرض لها بشكل ايه تفصيل، لكن يهمني دلوقتي ان اثبت ان عمل الجوارح يقسم الى قسمين، المباني الاربعه وغيرها من الاعمال. مباني الاربعه الخلاف في تكفير تاركها خلاف سائغ بين العلماء. الإمام أحمد بن حنبل على تكفير ترك الصلاة وغيره من أهل العلم من المذاهب الأربعة، مذاهب الثلاثة باقية، وبقية العلماء على عدم تكفير تارك الصلاة. ماشي كده؟ وقلت لكم النقل عن الصحابة ده يحتمل التأويل كما يحتمل التأويل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، التأويل الصحيح يعني اللي هو صرف الايه المعنى الى معنى بدليل، مش صرف المعنى بغير ايه بغير دليل. التأويل يعني الكفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء ايه يكفرن العشير، فقال يكفرن قال يكفرن الايه العشير. فقد ياتي معنى المعنى الكفر في لسان الشارع ولكن لا يقصد به الكفر الايه الاكبر. وهذا مما ذكره يعني غير واحد من اهل العلم في هذه المساله. لكن غير المباني الاربعه من الافعال ومن الاعمال لا تدخل ابدا في ركنيه الايه العمل، هي من الايمان. يعني انا بقول لك بر الوالدين ده من الايه من الايمان. طب وعقوقهم، عقوقهم من المعاصي والخذلان وما ينقص الايمان، لان الايمان بيزيد بالايه وينقص بالمعصيه. لكن انا ما بعتبرش العق كافر، ما بعتبرش العق ايه كافر، وهذا باجماع اهل السنه والجماعه. ولذلك اللي بيتكلم على ركنية العمل هذا كلام قريب من كلام المعتزلة وكلام الايه الخوارج. مش عاوز أسئلة، اكتب السؤال في ورقة وابعته لي عشان نخلص. بس انا عارف الأسئلة هتطول. ما هو الإيمان؟ يبقى الإيمان قول وايه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفضل أهله فيه. خليني معاكم كده مرحلة مرحلة، مش عايز أغمق قوي عشان البحر يفضل إيه يفضل هادي. قال ما الدليل على كونه قولا وعملا، يعني ما الدليل على كونه أي الإيمان قول وعمل؟ قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. إذن هو في قلوبكم وفي إيه؟ وفي أعمالكم، عشان و و و واو العطف. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. طب ما زينه في قلوبكم يبقى إيه؟ يبقى ده معنى ما يستقر في قلوب العباد، ويبقى الإيمان أيضا يدل على شيء آخر وهو الإيه؟ وهو العمل. قوله قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله، وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما، لا تنفع. وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، فآمنوا بالله ورسوله، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل الإنسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. واضحة دي؟ ها؟ واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ ها؟ تواطئهما دي مش واضحة؟ يعني أن ينطق باللسان وإيه؟ ويصدقه القلب. طيب اللي عنده سؤال يبعته فرق. قال وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيه؟ يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة باتفاق المفسرين. وسمى الصلاة كلها إيمانا وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيام وأداء الخمس وغيرها وأداء الخمس وغيرها من الأعمال من الإيمان. يعني مثلا إيه من قام ليلة القدر إيمانا واحتساب، ومن صام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله وإيه ورسوله. دل ذلك على أن العمل من الإيمان، وأن العمل أن العمل من الإيمان. خد بالك عشان تبقى تنتبه من الكلام ده، احنا بنقول العمل من الإيه من الإيمان، بس بنقول وليس ركنا فيه، مش بنرجئ العمل عشان حد يقول لك أنت مرجئ، استغفر الله العظيم، ويتهمك بالإرجاء. لا، ده أنا بقول العمل من الإيمان ولكن أنازعك في الركنية عشان ما تكفرش الناس. عشان ايه؟ عشان ما تكفرش الناس. انا انازعك فين؟ في الركنية. بقول لك انا الراجح عندي من اقوال العلماء ان تارك المباني الأربعة ليس بكافر، على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن هذا قول الجمهور. وطبعا بالاتفاق والإجماع تارك غير المباني الأربعة ليس بكافر. عاصي بس ماشي كده؟ إيه؟ ما تبعت شرف اتفقنا يا سلا إيه؟ تقول إيه؟ جحودا؟ لا، جحود فيها جمر اعتقادي كده، بينتفى مع الايه؟ مع التصديق واليقين والايه، ويتنافى مع الايه؟ الخضوع والاستقاء والاذعان، اللي هي معاني الاسلام، اسلم وجهه لله تبارك وتعالى، اللي هي القبول والانقياد. مش في انقياد لازم يكون موجود، يتنافى معه ان هو يجحد ايه؟ ما فرضه الله تبارك وتعالى، يتنافى مع اليقين ومع الايه؟ ومع الانقياد. الجحود، الاخ بيسال عن ايه؟ عن الجحود، عشان ما حدش يفتكر انا بتكلم على معنى اخر، انه يجحد فرض الصلاه حاجه وانه يتركها تكاسلا حاجه تانية. ومن ترك صلاه تكاسلا فقد تركه، ويسمى بذلك تاركا للصلاه. مش عندنا حد معين ان هو ايه؟ يترك صلاه ولا صلاتين ولا ثلاثه. الناس في تنازع بين العلماء في ذلك، من يسمى تاركا للصلاة حتى نكفره؟ خد بالك، احنا عندنا من ترك صلاة فقد ايه؟ اتى بكبيرة من اعظم الكبائر، لكن انا نكفره. لكن اللي بيكفره بقى يقول طيب ترك صلاة ولا صلاة تجمع الى غيرها، ولا لابد ان يترك خمس صلوات في اليوم والليلة، ولا لا يسمى تاركا الا من ايه؟ يترك الصلاة مطلقا ولا يصلي ابدا، من فإن صلى أحيانا وصلى إيه وترك أحيانا فيسمى تاركا. الكلام يقوله الشيخ العثيمين ده اللي ما قالوش حد قبله، الجزئية الأخيرة دي. إنما كلام الأولي ده اللي هو من ترك صلاة أو صلاة تجمع إلى غيرها أو صلاة إيه أو خمس صلوات في اليوم والليلة، ده كلام للمتقدمين. ده معايا؟ ده كلام متقدمين، ده كلام إمام أحمد بن حنبل ومن وافقه على التكفير. في تنازع بينهم متى يكفر. وعشان كده على فكرة تذكروا كان في فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله ان من ترك صلاة الفجر متعمدا فهو يكفر، اللي هو بيظبط المنبه بعد الايه؟ بعد الشروق، يظبط المنبه من الليل بعد الشروق. فشيخ ابن باز قال هذا تارك للصلاة متعمدا، فبالتالي من ترك الصلاة واحدة فقد ترك الصلاة، وبالتالي بايه؟ على طول. ماشي كده؟ انه يكفر بذلك. ما بيظبط البتاع بعد خروج الوقت. معايا كده؟ بيظبطها بعد خروج الوقت. فالراجح من اقوال العلماء لا، هذا ليس ايه؟ ليس هو الراجح، ليس هو الراجح. لكن انا ما اقدرش اروح مثلا اقول للامام احمد انت ايه؟ انت خوارج. اقول له لانك انت بتكفر طريق الصلاه. ولا اقول لابي حنيفه انت مرجئ، عشان انت، او للشافعي رحمه الله، عشان انت ما بتكفرش تارك الصلاه. واخدين بالكم من الكلام ولا مش واخدين بالكم من الكلام؟ يعني انا ما ينفعش اقول لامام احمد رحمه الله ان هو من الخوارج لانه كان يكفر تارك الصلاه. ولا يصح ان اقول للامام الشافعي رحمه الله ان هو كان من الايه؟ انه مرجئ، لانه لم يكن يكفر تارك الصلاه. بعض المعاصرين للاسف يقول أن هذا إجماع، ومن لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ، وده كلام باطل. شفت باطل دي؟ شفت باطل قد إيه؟ كلام باطل. ليه؟ كلام باطل ليه؟ لأنه لا يصح أن ينسب إمام المسلمين، أئمة المسلمين، إلى ليه؟ إلى البدعة، الذين تلقي علمهم بالإيه؟ بالقبول. أضف إلى ذلك، وده الأهم، أنه ليس هناك إجماع على كفر تارك الصلاة، وأن الخلاف قائم بين الإيه؟ المتقدمين والمتأخرين. أضف إلى ذلك أن هناك نصوص كثيرة شرعية تحمل الكفر في الحديث على إيه؟ على كفر دون إيه؟ دون كفر. فالمسألة محتملة، إذا تقول أنه هو ان ده اجماع وان من لم يكفر فهو مرجئ وكلام من هذا القبيل، ده كلام باطل. معايا يا اخوانا؟ اللي يقول من لم يكفر تارك الصلاة فهو مرجئ، انا اخشى عليه من البدعة، ان يكون من اهل البدعة، لان الخلاف سائغ بين المتقدمين والمتأخرين، خلاف في كفر تارك الصلاة خلاف سائغ منذ الايه القدم. حتى المناظرة مشهورة جدا بين الإمام أحمد وإمام الشافعي رحمه الله. معايا؟ طيب، قوله قول وعمل. قال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ها، وكره إليكم أي الكفر والفسوق والإيه والعصيان، فدل على أن الإيمان في القلب وفي العمل. فآمنوا بالله ورسوله، قال هذا يدل على أيه؟ على الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقادا ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى البيت الإيه؟ المقدس قبل تحويل القبلة. فسمى الصلاة كلها إيمان، وهي جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر إيه أيضا إيمان كما ذكر. السؤال 38، ما الدليل على زيادة الإيمان المفصل؟ يعني اتفقنا دلوقتي الإيمان قول وإيه؟ قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وديتكم التقسيمة ووضحت لكم الخلاف وقلت لكم أهل السنة متفقين على إيه ومختلفين في إيه، ها؟ حط الكلام ده في دماغك، دونه في الايه في الدفتر وفي الكراسه. يا اخوان عايزين يتفرجوا عليا دول يعملوا ايه؟ مش عارف ايه يتفرجوا عليا. انا اتفرج عليا في التلفزيون هنا تكتب. ماشي. قال واما السؤال 38، بنقول كل ده معاني معاني زياده الايمان، ان الانسان كيف يزداد ايمانا يعني. فمن ذلك ما ذكر حنظلة من حضور مجالس الذكر، فقال نكون عندك رسول الله تذكرنا الجنة والنار كأنها رأيعين. فالتذكير سواء كان في مجالس الذكر أو بتكرار المعاني على القلب، يكرر قراءة القرآن على قلبه ومر المعاني دي على قلبه، يكثر النظر والتأمل في آيات الله عز وجل الشرعية، آيات القرآن يعني، وما جاء عن لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من التأمل في المعاني الشرعية، فيزداد إيمانا بذلك. أو زيادة النظر من الناحية الكونية، أن الإنسان ينظر في آيات الله الكونية، ينظر فيما خلق الله عز وجل في هذا الكون. قل سيروا في الأرض فانظروا، نحن مأمورون بالتأمل والتدبر في آيات الله الكونية. التدبر في آيات الله الكونية ده يزيد الإيمان، لأنه يزيدك يقينا بالله عز وجل وتعظيما له عز وجل. وده ما هو ممكن لأهل الإيمان إن أرادوا الزيادة، فقد انقطع زمن الوحي وانقضى زمن المعجزات. وإلا فإبراهيم لما طلب اليقين عين اليقين قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهو تشك ان ابراهيم عليه السلام كان قد امن ايمانا جازما لا يماريه شك، وانه في اعلى درجات الكمال، ومع ذلك اراد ان ينتقل الى المعاينه. قال فخذ 4 من الطير فسرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك ايه سعيا. طبعا دي ايه من ايات الله، يلخبط الايه الطيور ويقطعها كده، وكل راس مع دراع مع رجل على قمه جبل، ثم يخلقهم الله سبحانه وتعالى ويعيدهم مره اخرى بامره سبحانه وتعالى. فهذا انتهى زمنه. طب ما كيف يروي الانسان معاني الايمان في قلبه؟ كيف يروي هذه الشجره حتى تخرج الثمر وتخرج الايه يعني المعاني الطيبة؟ كيف يكون ذلك؟ يكون بما ذكرت لك من النظر في آيات الله الشرعية وتكرار النظر تع تعميق معاني النظر أيضا في آيات الله الكونية. يبقى الشرعية وليه والكونية. أنا ممكن أردد بقى على نفسي الآيات الشرعية دي بأن أنا أعرض في مال الذكر أو أن أنا أسمع الكلام ده في اسطوانة أو أسمعه في أو أقرأه أو أردده على نفسي بالقراءة أو بقيام الليل في آخر الليل أقرأ القرآن وأتنغم بآياته. المهم أن تكرار المعاني يرسخ الإيمان. معايا كده؟ تمام. طيب يبقى الإيمان بيزيد؟ بيزيد. طب ينقص؟ طبعا ده بينقص وينقص جدا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ينظر إليه الناس أو يرفع الناس إليه أبصارهم وهو ينتهبها وهو مؤمن. شو ممكن واحد يسرق من المال العام ويأكل أموال الناس بالظلم والطغيان والباطل وهو مؤمن؟ لا، هذا ليس بمؤمن، ليس إيه بمؤمن. لذلك قال العلماء أن المعصية تنقص الإيمان على قدر ما على قدر هذه الجريمة أو على قدر المخالفة أو على قدر المعصية ينقص الإيمان. وأدلة ذلك أكثر من ذلك، ولكن أكتفي بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب السؤال 39 بيقول إيه بقى؟ بيقول ما الدليل على التفاضل؟ يعني الناس دي بتحصل من الإيمان، أنا بحصل حسنات وبختلف سيئات وأنت بتحصل حسنات وبختلف سيئات ومع ذلك، وواحد تاني لا بيحصل حسنات فقط ولا يختلف شيئا من السيئات، وإذا وقع في سيئة يتوب إلى الله ويرجع ويوفي إليه سبحانه وتعالى. وبعدين واخد بالك والناس إيه؟ يتفاضلون. الناس يتفاضلون تفاضلا عظيما فيما بينهم في العمل في المكانة عند الله تبارك وتعالى بسبب ما يحصلون من الخير. وذلك قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يبقى أصحاب اليمين غير المقربين. أي أبرز آية تدل على هذا المعنى معنى التفاضل؟ قوله تبارك وتعالى فمنهم ظالم لنفسه، أي ممن أورثنا الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه ده حسناته غلبت سيئاته غلبت حسناته، والمقتصد هو من غلبت حسناته سيئاته، مش كده؟ ولكنه اقتصد بمعنى ان هو يؤدي الواجبات. قال افلح ان صدق. قال يا رسول الله والله لا ازيد على هذا ولا انقص. فالمقتصد من اهل النجاه. ومنهم سابق بالخيرات يعني مسارع في في الطاعات والمستحبات، متقرب الى الله بكل ممكن واستطاع، فهذا في اعلى الدرجات. ما يا اخوانا؟ تمام. اللي بيتساوى ده حسناته وسيئاته في يوم القيامة يقف عين على الأعرف، ماشي؟ وهو وقوفه ده عقوبة، صلى الله يعافينا وإياكم، إن هو تصرف أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فهو طبعا شك إن دي عقوبة في حد ذاتها، إن هو لا يدخل النار، لا يدخل الجنة، وإن هو يبقى ينظر إلى أهل النار وإلى عذاب أهل النار وينظر إلى أهل الجنة وإلى نعيم أهل الجنة. لا شك أنها نوع من العقوبة. ولكن في بعض الروايات أنه آخر أمرهم أنهم يدخلون الجنة في آخر أمرهم، ولكن هناك نوع من العقوبة. ومن حديث الشفاعة إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، وزن دينار من إيمان، الدينار 4.25 جرام، وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. عند فين الحكم الشرعي متعلق بالدنانير حد متعلق بالدنانير حد السرقة، لا قطع إلا في إيه؟ في ربع دينار. لازم تبقى أنت عارف الدينار يساوي كم جرام؟ 4 في أصح اللي القياسات إنه 4 جرام وربع، 4 جرام وربع من الذهب 24، تضرب بقى قيمة الذهب 4 جرام كفرت إن صح، وإلا فهناك خلاف. إنما ما اتفق عليه هذا حديث صحيح، هو حديث دي ربع دينار، فنضرب بقى 4 وربع في 8 الجرام في ربع، فيخرج لك النصاب الذي عنده تقطع اليد إذا سرقت. يعني إن الله يخرج من التفاضل، هو ما كان في التفاضل إن في سبق وفي ما دون ذلك وفي أصحاب يمين. طب تكتب السؤال، اكتب السؤال. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. قوله إن الله يخرج من النار من كان في قلبي وزن دينار، فيبقى في حد عنده يعني في ناس في قلبها وزن دينار، وفي ناس في قلبها إيه؟ وزن نصف دينار، يعني الناس إيه؟ يتفاضلون حتى، وبالتالي ده يسبق ده في الخروج من النار. صلى الله عليه وسلم. حتى شوف الموازين إزاي يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وده داخل في عمل القلب، خد بالك. يعني من يعمل مثقال ذرة داخل في عمل القلب، وما يعني مثاقيل الذر من العمل الصالح توزن عند الله، ومثاقيل الذر من المخالفة توزن عند الله تبارك وتعالى. حتى ما يكون في النفس من حقد وحسد وغل وضغينة ورياء وكبر وغرور، كل ذلك يدخل في ليه؟ يدخل في ما يوزن على العبد يوم القيامة، ويحاسب على ذلك يوم أن ينقى الله تبارك وتعالى. فشوف الناس تتفضل إلى أي مدى وإلى أي درجة، فلا يضيع عند ربك شيء. والحديث ده عجيب، حديث الشفاعة، أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار. يعني طب هو دخول النار ابتداء ده حاجة لا تتصور، خد بالكم أخواننا، من الهول والعذاب والألم، أشياء حاجات مش ممكن تتصور، مش ممكن توصف، مش ممكن تتصور تتخيل. يعني إن عذاب الإنسان في جهنم، نعوذ بالله، تلفح وجوههم النار وهم فيها إيه؟ كالحون. قالوا الكلح هذا، نسأل الله يعافينا وإياكم، عندما تلفح وجوههم النار، أو اللفحة كده بس. فالكلح ده اللي هو امتعاط الشفة، الشفة بتتقلص مع الحرق. قالوا فتتقلص الشفاه، فشفته العليا تصل إلى رأسه إلى جبينه، وهذه الشفة سرة تدلى حتى قيل تصل إلى سرته. ده من أول لفحة تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، فما بالك بما فيها من عذاب. عشان كده العلماء لما يجوا فسروا، البعض بيتساهل بقضية اللي ايه، طب ما هم هيخرجوا بقى، طب انت عارف يعني يدخلوا، انت عارف يعني يدخلوا جهنم؟ ان ربنا بيقول ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. بص بقى، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قالوا الحميم والماء الذي انتهى في حموه، يعني في شدته. طب واحد لما يشرب مية بهذه السخونية تعمل في بطنه، إذا كان جاب مية مغلية من مية الدنيا وشربها بالطريقة دي تعمل إيه في بطنه؟ تقطعها له، فما بالك لو الماء مغلي في جهنم. حميما وغساقا، شد كمان. الغساق ده ما جمع من عصارة أهل النار من قيحهم وصديدهم ودمائهم، يجمع ليشربوا. ولا حاجة مش ممكن، بقولك مش ممكن تخيلها، يعني مش ممكن وبعدين العذاب بقى للكافرين مستمر بلا نهاية، ولعصاة الموحدين يعذبون عليه ثم يخرجون. العذاب بقى ده شكله ازاي بقى؟ من يتحمل مثل هذه أنواع من العذاب؟ قالوا أحقاب الحقب، أقل ما قال فيه أو أقل ما قيل فيه 80 عاما، والعام قيل إيه؟ 300 و64 يوما، واليوم كألف سنة مما تعدون، كألف سنة مما تعدون. فتخيل انت بقى الأحقاب دي شكلها ازاي ووضعها ايه والناس بتعذب كيف. فتتخيلش بقى ان الله يخرج من النار، دي قضية سهلة. دخول جهنم مأساة كبيرة جدا، نسأل الله عافينا وإياكم من ذلك، هو لي وذلك القادر عليه. فذا كان بغى أن يحذر الإنسان أن يدخل في النار، وتكون شفاعة النبي له بدخوله الجنة من إيه؟ من أول وهلة، أو شفاعته له في أن يرتقي في الجنة. محصل الشفاعة، محصل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بس في إيه؟ في الارتقاء في الدرجات صلوات الله وسلامه عليه، أو في دخول الجنة من أول وهلة، لا في بقى من دخل جهنم واصطلى بنارها. بس الحديث دليل على أن عصاة المحيين بيدخلوا ويخرجوا من إيه؟ من النار، وأنهم ما بيخرجوش في إيه؟ في جهنم. يبقى الخوارج عقيدتهم باطلة وإيه؟ وفاسدة ومنحرفة. أنه يقول إذا مات على الكبيرة يدخل يخلد في إيه؟ في النار، لأن الحديث فيه أنه يخرج من النار ولو كان في قلبه وزن دينار من إيه؟ من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. ودليل على التفاضل أن هذا يسبق هذا في العمل. وفي رواية، أن نختم بهذا الكلام، نختم بهذا الحديث، قال وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. عشان كده غنيمة اللي يموت على لا إله إلا الله، تنفعه يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. وذلك الإنسان يموت مسلم، دي قضية في منتهى الرحمة من الله سبحانه وتعالى، عن حاجة يعني غنيمة كبيرة جدا الإنسان يموت على الإسلام. ولأن الإنسان لما يكون تارك للصلاة وتارك للزكاة ومضيع للصيام ومرتكب للفواحش والمنكرات، يوشك أن يفتن عند موته، ما يعرفش يموت على لا إله إلا الله، وقد يموت يهوديا أو يموت نصرانيا. فإن الإنسان يموت على الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في آخر أيامه أو في آخر كلماته، ده لا شك أن هذا من حسن الإيه؟ حسن الخاتمة، أنه يكون هذا حاله طبعا، ويكون في قلبه لا إله إلا الله. طبعا واحد يقول لي طب هو واحد بيقول لا إله إلا الله ومات وقال أشهادتين، ده ممكن يعذب على حسب عمله. هو من علامات حسن الخاتمة أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في آخر حياته. لكن هل يلزم من ذلك دخول الجنة من أول وهلة؟ هل يلزم من ذلك دخول الجنة من أول وهلة؟ لا، ما يلزمش، لأن في ميزان. يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته وضع عليه من سيئاته ثم طرح في الإيه؟ في النار. مش ده واحد معاه أمثال الجبال؟ ما يلزمش، بقول لك. وبالتالي هي في النهاية ميزان، يوزن عبد بإيه؟ بحسناته وسيئاته. حديث يقول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه خير ما يزن بشعيرة، ثم يخرج من النار من قال وكان في قلبه خير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. عارفين يعني ذرة؟ الذرة في اللغة هي النملة، أو أصغر إيه شيء يرى في الإيه الضوء. هذا وبالله التوفيق.